أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم Thank you.

ولقد عفا قبل